السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا في هذه السورة العظيمة، سورة النساء، نتحدث عن آياتها ونبين ما فيها من المعاني، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. تعلمنا فيما مضى أن هذا المقطع يتحدث عن اليهود ويذكر كثيرا من خصالهم ويبين كثيرا من مخازيهم، وهذه الآية تبع لما قبلها. قبل أن نتحدث في هذه الآية ونبين معانيها، نحب أن نستمع إليها، فإلى تلاوتها نستمع جميعا منصتين خاشعين. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا؟ بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات العطرة الكريمة، نحب أن ندخل في هذه الآيات، ومعي كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود، فحي الله الشيخين وبارك فيهما. حياك الله وبياك. الحقيقة لا يفوتني أن أشكركما، وأشكر أيضا الطاقم الذي معنا يصور في هذه الليالي قبل شهر رمضان من عام 31400 بعد الهجرة النبوية، وفي هذه الاستراحة الجميلة المباركة لأخينا الأستاذ طافر ابن حلبد. ونحن الآن في هذه المدينة الرائعة الجميلة الباردة الضبابية، مدينة تنومة. طيب دكتور مساعد، هل أعطيتنا شيئا يعني عن هذه الآية الكريمة التي تحدثنا أو تلوناها قبل قليل؟ نعم، كما ذكرتم الدكتور محمد أن الآيات في اليهود، نعم، لا تزال تتكلم عن اليهود. يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب، وهذا النداء يا أيها الذين أوتوا الكتاب يتكرر في القرآن، وهو نوع من التشريف، وهو أيضا تنبيه لليهود بأن من أوتي الكتاب فحقه أن يؤمن بمن سيؤتى الكتاب بعدهم. نعم. بس استدراك خفيف. نعم. النداء لأهل الكتاب ما وجد إلا في هذه الآية، لكن وصفهم بأنهم أهل الكتاب. نعم. وصف. بس قصدي أساس كلام صحيح. نعم. يا نعم. مثل قل يا أهل الكتاب. نعم. أيضا كونهم أهل الكتاب. فأيضاً استدركت علي. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. إذا نودوا بهذا. إذا النداء بقوله يا أهل الكتاب وحدها هكذا. لا يا أيها الذين أوتوا الكتاب كلامك صحيح لم ترد له هنا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب. أحسنت أحسنت. نعم. نعم. لكن النداء موجود. النداء موجود. بس يا أيها الذين. إذا أنا أخطأت. طيب خلصتوا. أي نعم. أكمل. لا احنا يعني ندير هالحلقة بكل عفوية ونستدرك على بعضنا ونعطي إخواننا المشاهدين درسا في أنه يعني يجب أن تكون مجالسنا بهذا الشكل. طيب. مو إذا قال أخوك كلمة سكت وكأنك والله خلاص ما يعني بتجي الدنيا والآخرة إذا ما استدرك عليه. نعم. صحيح. نعم. أيضا للكتب التي قبلها. نعم. يعني إذا لما قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب هو تشريف لهم من جهة، تنبيه إلى أنهم تبع لمن أوتي الكتاب من قبلهم، وتنبيه إلى أنهم أيضا عليهم أن يؤمنوا بمن سيؤتى الكتاب بعدهم. نعم. فهذا الوصف المتكرر أهل الكتاب أهل الكتاب يشعر بهذا الأمر. نعم. وكان ولهذا لاحظ قال ليدل على ذلك أنه قال بعدها آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. نعم. يعني مشعر بماذا؟ بأن من جاء بعدكم معه كتاب مثل كتابكم. نعم. فالحق فحقيق عليكم أن تؤمنوا. أي نعم. لأن المصدر واحد. واحد. وليس منزل الكتب. أي نعم. والمنزل الكتب واحد هو الله. أي نعم. والذي أنزل كتبتي قبلكم وأنزل الكتاب عليكم وأنزل الكتب التي بعدكم. اللي طبعا اللي هم اليهود نزل بعدها مجموعة من الكتب من الزبور والإنجيل والقرآن. وهذه الحقيقة يعني حقيقة مهمة جدا، وأنا طلعت على بعض البحوث فيها في معنى آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وجه التصديق. أي يعني هل التصديق معنى الموافقة؟ الموافقة. أي هذا هو المعنى الأغلب فيها، موافقا لما معكم. إيه نعم. إيه نعم. ولهذا لو تأملت في مثل قوله سبحانه في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا أين موافقة. نعم. مخلصين له الدين وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قالوا ذلك دين قيمة. فإذا لما تتأمل الأوامر الكبرى هي نفس الأوامر التي جاءت عندكم، هي التي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كان أدعى إلى أن تتبعوه وليس إلى أن تخالفوه، لأنكم تعلمون أنها ما يجي بهذا إلا ماذا؟ نبي. نبي. نعم. ما يجي بهذا إلا نبي. نعم. ولعل هذا هو معنى فآمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. ثم لاحظ مصدق ما تأتي بمعنى آخر يا دكتور، وهو مصدق بمعنى موافق كما أسلفت، ومصدقا لما معكم بمعنى أنه يحكم ويحكم لها بالصدق. ممكن. أي نعم. هو نفس طبعا المعنيين لا تعارض بينهما، يمكن اجتماعهما. هو من نفس مع الموافقة. نعم. لكن أريد أن ننتبه إلى أن هذا الحديث جاء قال بما نزلنا، فالذي يخاطبهم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ملحظ أيضا يحسن أن تبه له، أن في كل الآيات التي جاءت مع اليهود ليست محاجة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبينهم. نعم. وإنما محاجة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى يحاجهم ويقررهم بما عندهم من كتبهم. نعم. نعم. طيب في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، هذا طبعا تهديد. نعم. أولا ما معناه دكتور عبد الرحمن؟ ثانيا هل وقع؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يعني يهدد اليهود الذين يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، هذه الآية خطاب لهم، وهم يعلمون بين يديهم التوراة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن مصدق لما معهم، بمعنى أنه يؤكد كثير مما جاء في كتابهم. نعم. من الأخبار ومن الحقائق ومن التشريعات، فليس لهم عذر الكفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون وهم أكثر الناس علما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان حتى قريش عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم كان أجمعت قريش على أن من أفضل الوسائل التي يحارب بها النبي صلى الله عليه وسلم هي استشارة أهل الكتاب. قالوا اذهبوا إلى أهل الكتاب واليهود في المدينة فهم أهل كتاب يعرفون كيف يتعاملون مع هذه المواقف فذهبوا فعلا إلى اليهود في المدينة فأملى عليهم اليهود أسئلة. نعم فالخطاب هنا لليهود لتذكيرهم بما بين أيديهم من العلم ومن الكتاب الذي يجعلهم أولى الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل الكتاب. قل يا أي يعني في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني نحن لم نأتي بشيء مخالف ومناقض لما معكم وإنما هو يؤكده. وقال من قبل أن نطمس وجوها، طمس الوجوه هنا هو تسوية الوجوه حتى تصبح مطموسة ما يظهر لها معالم، وهذا يذكرنا بما صنعه الله سبحانه وتعالى وعاقب به فئة من اليهود عندما مسخهم قردة وخنازير. وطمس الوجوه هنا هو نوع من العقوبة البدنية لليهود المكذبين كما هو في مسخهم قردة وخنازير مسخ وجوههم بحيث أنها تصبح قطعة واحدة لا يظهر فيها أثر الخلقة كما قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هنا يهدد الله سبحانه وتعالى بأنه سوف يمسخ وجوههم ويطمسها حتى لا يصبح يظهر فيها أي أثر من آثار جزاء لهم على طمس الحقائق وعدم انتفاعهم بهذه الأشياء الوسائل التي وضعها الله في الإنسان لاكتشاف الحقيقة، السمع، بصر، اللسان، الشهادة بالحق، مدام ما قامت بواجبها ولا أدت الدور المنوط بها يطمسها الله فيجعلها يعني كأنها ونردها على أدبارها. نقلبها. تصور أنت الآن، تخيل الوجه تشويه الصورة، يعني الله سبحانه وتعالى يهددهم بتشويه صورتهم. لكن هم لم ينتفعوا عندهم من العلم، فلو قلب قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فإذا رد على أدبارها لم ينتفع الله أكبر بهذه الخلقة. ابن زيد عند هذه الآية قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، قال نردها على أدبارها إلى بيت المقدس، يريد الإشارة إلى الحجر. يريد الإشارة إلى الحجر، وجعلها مثل قوله سبحانه وتعالى لأول الحشر في سورة الحشر في بداية لما قال وظنوا أنه مانعه لا هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فجعل هذا المعنى بمثابة ذلك المعنى. لكن طبعا هذا قول وإن كان فيه لطافة لكنه ليس هو الصحيح. طيب أو لعنهم كما لعن أصحاب السبت. نعم الأول عقوبة بدنية والثاني أيضا لعنة، اللعنة التي تصل بهم إلى ما وصل إليه أصحاب السبت بأن يكونوا قردة وخنازير، لأن أصحاب السبت حصل لهم ذلك. ما هي قصة أصحاب السبت يا دكتور عبد الرحمن؟ هذه قرية من قرى اليهود التي كانت على الشاطئ. نعم ويقال أنها أيلة، مدينة ساحلية موجودة أيلة. نعم أو أيلات، المهم أنها مدينة ساحلية. فكان نهي اليهود عن الصيد يوم ليش؟ السبت. يوم السبت. فكانوا وكان الله يبتلاهم بأن السمك يظهر ويقترب من الشاطئ ومن ظهر الماء يوم السبت. عجيب والله. فهم لما رأوا الصيد يتوفر بكميات تجارية يوم السبت، واليهود أصحاب يوم الجمعة ما فيه، يوم الأحد ما فيه، فيعني اخترعوا فكرة جهنمية أرادوا بها أن يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى. فقالوا نحن سنضع الشبكة يوم الجمعة، يوم السبت يظهر الصيد ويعلق في هذه الشباك، يوم الأحد نجي ونأخذ الصيد. ولم نصد يوم السبت. نحن ما صدنا يوم السبت. هذا التحايل على أوامر الله بأدنى الحيل. نعم قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تجي شرعا ظاهرة على سطح الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ابتلاء لهم. كذلك فلما فعلوا هذه الفعلة القبيحة وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى عاقبهم الله سبحانه وتعالى على اتخاذهم. لكنهم قبل ذلك عبد الرحمن انقسموا إلى ثلاث فرق تقريبا. فرقة أنكرت وإذ قالت أمة منهم لما تعبون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فجعلهم ثلاث فرق، فرقة نهت عن السوء، وفرقة وقعت في السوء، وفرقة سكتت وهي اللي قالت لما تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وبهذا نعلم أن الواجب على الإنسان إذا رأى أمثال هؤلاء الذين يتحايلون على شرائع الله عز وجل بأدنى الحيل ويلعبون بالأحكام كأنما يلعبون كما يلعب الصبيان بالكرة، فإنه يجب الاحتساب عليهم وإنكار ما هم فيه خشية أن يعم العقاب الساكت والفاعل، نسأل الله العافية والسلامة. طيب أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، يعني نافذا لا يرده راد ولا يتعقبه أحد، لأن أمر الله يعني نافذ لا رد له، لا رد له ولا معقب لحكمه. طيب. تأتي الآن آية عظيمة من الآيات التي اشتملت عليها سورة النساء، بل إن بعض السلف كان يقول إنها من أرجع الآيات. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والغريب أنها تكررت في هذه السورة مرة. وهذه الحقيقة يعني قواعد، هذه من قواعد القرآن فعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولذلك باب الشرك مغلق تماما، باب الشرك مغلق تماما، لا يجوز بأي حال من الأحوال التساهل فيه ولا التغاضي عنه. طيب يعني هذا يا دكتور عبد الرحمن أنه إذا أشرك الإنسان لا تقبل توبته؟ ما لا تقبل أجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يعني الله لا يغفر هذا الذنب، يعني من مات وهو مشرك مصر عليه ومات وهم كفار، لكنه يأتي يوم القيامة، قد يأتي الإنسان يوم القيامة وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فيغفرها الله له، لأنه تحت المشيئة. نعم. أليس كذلك؟ بلى. لكن الذي يموت وهو كافر مشرك فهذا ليس تحت المشيئة، وإنما هو قد حكم الله. نعم، كما قال الله، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. اليوم في زماننا اليوم انظر كم عدد السكان الكرة الأرضية اليوم، يمكن 6 مليار أو 7 مليار، المسلمون لا يشكلون ربما إلا سبع الكرة الأرضية أو سدسها، وبقية سكان الأرض يشركون بالله سبحانه وتعالى، بل وحتى الذين يؤمنون بالله كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يخالط الشرك كثيرا من أعمال المسلم. صحيح. انظر الآن اذهب إلى الهند وتأمل مظاهر الشرك في كل مكان، ترى في معابدهم، في حضارتهم، في التماثيل، يشركون بالله الحيوانات، يشركون بالله الأصنام، يشركون بالله البقر، يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. بل يقال دكتور عبد الرحمن أن عدد الآلهة التي يدعيها الهنادكة ويعبدونها من دون الله عز وجل بلغت 33 مليون إله. يقولون كل ما يحب أو يخاف أو يرجع فهو إله، ومن هنا والعياذ بالله عبدوا البقر وعبدوا البيض والدجاج وعبدوا أكرمكم الله الفروج والذكور وأشياء كثيرة. قال لي أحد الإخوة دخلت عليهم في أحد معابدهم فوجدت، نسأل الله العافية والسلامة، يقول يعني صورة مجسمة لذكر والناس ساجدة عنده. قلت ما هذا؟ قال إنهم تعبدون لهذا الذكر. ودخلت يقول مكان آخر فوجدت فيه فرج امرأة قد رسم بشكل كبير جدا، يعني مثل كريمفال. نعم. قلت ما هذا؟ قالوا هذا إله يعبد من دون الله. تصور يعني انظر إلى أي درجة من درجات الإحباط والضياع. ونحمد الله على ما نحن فيه. أما قولك دكتور عبد الرحمن، هذه الأمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف عليها من الشرك. الشرك بجميع أنواعه وصنوفه، ولذلك نحن نقول يجب على المسلم أن يحذر من الشرك. ولا يغتر بأنه لما بانت له علامة التوحيد أنه بمنجاة عن الشرك. جميل. إذا كان أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف من الشرك ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الله دي موعظة كبيرة. أي والله إنهن إيش واجنبني ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فنحن نخاف والله. ولذلك نحن نقول يجب على الدعاة والوعاظ والعلماء ألا يفتأوا أبدا أن يذكروا بهذا الحق لله عز وجل، وأن هذا من أعظم الأصول بل هو أجلها وأعظمها، وأن الشرائع كلها اتفقت عليه. ويؤكد هذا يا دكتور عبد الرحمن أننا نجد الخلل في هذا الباب يعني الآن ضارب بأطنابه في الأمة الإسلامية. تجد من الأمة الآن من إذا حلت به كربة دعا السيد البدوي أو دعا عبد القادر الجيلاني أو دعا الحسن أو الحسين أو العباس أو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، يدعوهم من دون الله، تأتي الكربة بدل ما يقول يا الله. المشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إذا هم يشركون. هؤلاء إذا نزل الضر قالوا أشركوا، يا علي يا حسن يا حسين يا بدوي أنقذني، أعوذ بالله، أين ربك؟ صحيح. هذا والله هو عين الشرك، وهذا وقع في الأمة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على هذه الأمة وأن يوقظها من هذه الغفلة وهذه الغلطة العظيمة في باب التوحيد والشرك. جميل الحقيقة. يعني هذه الآية على أنها آية قصيرة، إلا أن المتأمل في أحوال الأمة يرى أننا ما زلنا بحاجة إلى نشر مثل هذه الآية وإلى العناية بها، وإلى أنه ينبغي عدم التساهل في، يعني الآن نحن أحيانا نستنكر على من يبالغ في التحذير من ألفاظ شركية أو تصرفات شركية أو أشياء قد تفضي إلى الشرك، ونرى أن في هذا شيء من التشدد، مع أن هذه الآية أصل في التشدد في باب التوحيد. صحيح. وفي نفي الشرك وفي محاربته بأي صورة من الصور أو التي قد تفضي إليه. نعم. على سبيل المثال مثل الآثار الموجودة الآن التي يشرك الناس عندها في المدينة أو في مكة. نعم. لا يحتاج إلى مناقشة أصلا، إلى أنه ينبغي سد الذريعة بدون مناقشة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. وعمر رضي الله عنه كان واضح المسألة بالنسبة له لما رأى بعضهم يطوف حول شجرة من التي كانت من الآثار النبوية، ليس كذلك؟ فما شجرة بيعة الرضوان ما توقف رضي الله عنه. شجرة الحقيقة يعني لها مكانة وعظيمة جدا في الهوسط. وبالرغم من ذلك لم يناقش الموضوع أصلا، أمر بقطعها مباشرة لأنها يمكن تكون ذريعة. نعم. فلذلك ينبغي عدم التساهل في الموضوع وعدم الفلسفة من بعض الذين يعارضون هذا، لأن المسألة لسنا نحن الآن نناقش حضارة أو بقاء حضارة، نحن نناقص دين والشرك وعقيدة واضحة في آية سورة النساء. صحيح. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يشرك به بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة من الطرق أو بأي وسيلة من فينبغي تجاوز هذه الخلافات. أينا. والتحذير بشكل واضح، وأيضا القنوات الإسلامية ينبغي عليها أيضا أن تركز على هذا الجانب، لأن أنا رأيت حقيقة أنا شخصيا ولعلكم رأيتم أكثر مني مظاهر شركية في العالم الإسلامي، ليس هناك نقاش في كونها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. رأيت من يسجد للسيد من دون الله سبحانه وتعالى، ورأيت من يسجد للقبر. والناس يضحكون أحيانا ويقولون أنتم تبالغون أن الناس يسجدون للقبور، الناس يتعبدون في مساجد فيها قبور. أنا رأيت ذلك بنفسي والله. دخلت أحد الضرائح في إحدى الدول الإسلامية فوجدت الناس حول القبر كل جهات يتخذون قبلة، قد سجدوا باتجاهه. قلت هذا هؤلاء ماذا يفعلون؟ والقبة التي على هذا القبر أقسم بالله أنني رفعت رأسي حتى كادت طاقيتي تسقط، لأني كنت لابس طاقية دون شماغ من عظمها، تقريبا طولها أزيد من يمكن 30 أو 35 متر في السماء قبة. أليس هذا من الشرك؟ والله هذا هو الشرك. إذا لم يكن هذا من الشرك أجل وش هو الشرك؟ ما يبقى. ولماذا يهون مثل بعض يعني أنا أستغرب من بعض الزملاء وبعض الإخوان في بعض الدول الإسلامية عندما يهونون من شأن مثل هذه المظاهر. صحيح. وكأن مسألة الشرك هذه مسألة خلافية بسيطة أو انتهت هذه. أيوة مسألة خلافية بسيطة ممكن نتجاوزها يا دكتور مساعد ولا نثير هذه القضايا. أجل إذا كنا لن نثير مثل هذه القضايا وش نثير أجل؟ يقولون أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله لما كان يدرس كتابه التوحيد لطلابه فانتهى من الكتاب استشار الطلاب هل نعيد القراءة وإلا، فقالوا خلاص انتهينا من الكتاب ولا داعي، يعني اتضحت لنا معالم الشرك بشكل بين جنيوة. لا نحتاج إلى أن يعاد قراءة الكتاب. فالشيخ أراد أن يمتحنه فقص عليهم في نهاية الدرس قصة وقال أنه البارحة بلغني أن رجلا يعني وقع على أمه، فقالوا أعوذ بالله، في أحد يفعل ذلك؟ أو يمكن أن يحصل مثل هذا يعني في هذه المنطقة المسلمة؟ فمن الغد الشيخ قال لهم: الخبر الذي قلت لكم ليس على ما ذكرت. الشخص لم يقع على أمه، وإنما ذبح ديكا عند قبر. فقالوا: هذا أهون. قال: إذن وقعتم في الخطأ. أيهما أعظم، الوقوع في الفاحشة أو الشرك بالله عز وجل؟ فقال: أعيد قراءة الكتاب. نعم. ما بعد فهمتم التوحيد فهما صحيحا. شف والله كتاب التوحيد يا أخواني، مع أنه كتاب بسيط وسهل، من أعظم وأروع الكتب التي قرأتها على الإطلاق. لذلك أنا في شريط كاسيت بصوت الشيخ الأخ حمد الدريهم جزاه الله خير، كتاب التوحيد، نعم، عندي في السيارة من سنوات أكرر سماعه. عجيب حقيقة. وأقول في نفسي: لقد وفق الشيخ محمد عبد الوهاب في تأليف هذا الكتاب على توفيق صحيح البخاري، ترى توفيق الحقيقة، ترجمة وحديث وآية. لا، وش أنا عندي أنه فيه إبداع أكثر من صحيح البخاري. من جهة؟ من جهة أولا أنه يذكر الباب ثم يذكر الفوائد. فوائد بعد الحديث. نعم. والآية. نعم. نعم. باب من الشرك الذبح لغير الله. هذا غلو. لو قلت فيه إبداع ليس موجودا في صحيح البخاري، أما أكثر بالله. أيوة. المهم على كل حال هو هذا باب يعني. لا لا، أصلا صحيح البخاري مؤلف على منهجية في جمع الأحاديث والآثار، وهذا منها في جانب من التخصص، لكن فيه إبداع الحقيقة في تصوري لم يسبق لي، في أنه جعل الآيات والأحاديث وما يستنبط بدون إضافات ولا تطويل. نعم. ولا لذلك هذا الكتاب جدير والله أنه يحفظ صحيح وأن يكرر صحيح، لأن الحقيقة يناقش هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويأتيك بمظاهر الشرك وكيف، والأحاديث والآيات في ذلك. نعم. والاستنباطات الدقيقة. نعم. طيب أيوة. هذه الآية ستأتينا إن شاء الله في مرة أخرى. نعم، ختام السورة بإذن الله عز وجل أو قبل ختامها، ولذلك نعيد إن شاء الله ونكرر كما كرر القرآن تحذير وبيان هذه القضية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شيخ الإسلام ابن تيمية له وقفة في هذه الآية الحقيقة يعني مهم أن ذكر بها إخوان المشاهدين. قال: إن هذه الآية عامة تشمل الشرك الأكبر والأصغر، بمعنى لا يغفر أن يشرك به الشركين الأكبر والأصغر. فإن قيل يعني إذا أشرك المسلم شركا أصغر لن يغفره الله، نقول لن يغفره الله وسيعاقب العبد عليه حتى يعني يطهره منه. نعم. إنه ليس واقعا تحت المشيئة، ولذلك الشرك خطير كله، فهو أكبر من سائر الكبائر. لا شك. ولو كان أصغر، ولو كان من النوع يكفيه قبحا أنه يسمى شركا. وهذا رأي لشيخ الإسلام. ويظهر جماعة من أهل العلم يرون لا، أن الشرك الأصغر مثل سائر الكبائر، يعني هو واقع تحت الرياء مثلا. لأن نص الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيه، لكن لما يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر والأصغر، كل ما سمي شركا فإنه ليس يعني داخلا في. لكن الآية الآن واضحة جدا، يعني مساق الآية لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك، لو قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وسكت لقلنا الشرك الأكبر وأصغر، لكن لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك دل على أنه قصد نوعين من الشرك. عجيب. لا يغفر أن لا يغ... لا لا إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك من الشرك الأصغر. لا، لمن يشاء. طيب لماذا لا يكون المعنى ذلك أي ما دون الشرك من المعاصي والذنوب. واللمم وما إلى آخره. نعم. يعني إذا صار المعطوف من ليس من جزء معطوف عليه. كيف؟ ليش؟ وين المستثنى أصلا؟ كل الشرك أصلا هو أكبر من المعاصي. جنس الشرك. جنس الشرك أكبر من كل المعاصي. لا شك. صحيح. طيب لاحظ الآن معلش. إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. مطلقا. سواء مع كبار يعني الأكبر أو الأصغر. نعم. ويغفر ما سوى الشرك. نعم. أيوه. هذا المقصود من الذنوب والمعاصي. طيب يعني حتى معذرة السرقة هي دون الشرك الأصغر. لا شك أنها دون. طيب سؤال الآن، قضية الشرك الإسلام، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هذه من فين جاءت هذه؟ من هو الذي قسم الشرك الأكبر إلى شرك أو الشرك إلى شرك أكبر؟ الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. جميل. أي نعم. لما ذكر الأصغر عرفنا أن الشرك نوعان، ونحن عندنا قاعدة كل هذه الأشياء أصلا تنقسم لأصغر وأكبر، الكفر والنفاق والشرك وكل هذا ثابت بأدلة. نعم، والفسق والظلم كلها أصغر وأكبر. نعم ممتاز. عندي لفتة في الآية التي تليها. نعم، في قوله هنا لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، وعلاقتها بالآية التي قبلها. نعم، كثير من الناس عندما ينهى عن بعض الألفاظ أو بعض المظاهر الشركية يغضب ويقول هذا ليس من الشرك، وأنا لم أرتكب هذا، وأنا أنتم تبالغون في وصف هذه الأمور بالشرك. هذا تزكية للنفس، وفيها نوع من الغرور في الوقت الذي يأتي فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال أن نشرك بك شرك أصغر، قال لا أن نعبد الأصنام، وهذا الشرك الأكبر. يا الله. وهو إبراهيم، وإبراهيم مشهور بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه سيد الحنفاء. نعم، الموحدين. موحدين، إمام الموقنين. نعم، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هذا إبراهيم وهو في هذه المكانة يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام. ويأتي بعضنا أحيانا عندما يقول عبارة أو فيها شبهة الشرك ينهى عنها، فيقول يا أخي نحن موحدون، نحن كذا، نحن كذا، بدل أن يبادر ويقول نعوذ بالله من الشرك وأستغفر الله مما قلت. فيقول الله تعالى لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، الذين يمدحون أنفسهم ويرون أن ما هم عليه خير وبر ويبالغون في الغرور بما هم فيه. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم هنا على يعني في مساق الذم لصنيعهم، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، على وجه الاستنكار لهذا الصنيع. لا، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه وأن يغتر بعمله، بل ينبغي على المؤمن دائما أن يتواضع وأن يسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص والستر والعافية والمعافاة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، يعفو عنه وينجيه من. طيب التزكية يا دكتور مساعد يعني ما هي صفتها؟ طبعا التزكية هنا الآن بمعنى الثناء. أي الثناء على النفس. الثناء على النفس. أنا فعلت وأفعل وأنا لا يعني من عادتي كذا، ودائما يحاول أن يحيط نفسه بحالة يعني من مديح. صحيح، تلاحظ طبعا مثل هذا الأصل، تقول كل من نعم فعل على نفسه لا دخل في هذه الآية، لأن نعم يوسف عليه السلام نعم قال جعلني على خزانة إني حفيظ عليم. لكن أحوال الشخص وما يحف به من قرائن تدل على ما ذكر الدكتور عبد الرحمن قبل قليل من كون أنه يثني على نفسه ويرى أنه حقيق بهذا العمل ويرى أنه قدم، فيقال له بل الله يزكي من يشاء، يعني يثني على من يشاء. فالثناء حقيقة إنما هو ثناء الله، ثناء الله وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال يا أخواني، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إيش فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إيش الآية؟ ذكرني في سورة النور. ولذكر الله أكبر. لا لا لا، وين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما زكى منكم من أحد. أيوة، ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالمقصود بالتزكية المطلوبة والمأمور بها هي تزكية الإنسان بالإيمان والأعمال الصالحة، العمل. نعم، تزكي نفسك بالإيمان والعمل الصالح، وليس بالثناء، وليس بأن تثني عليها وتمدحها وتخليها من يعني تذكرها على أنها شيء خالي من الذنوب والمعاصي ومن الأخلاق يعني الدنية. نعم، هذا لا يليق بالإنسان. ويعني كرام الناس يعلمون. اي نعم، يعلمون ان هذا من القبائح. صحيح، ولذلك نحن كنا يعني عشنا في جو، وانا اقول هذا صدقا يعني، كان مشايخنا يأنفون جدا من ان يكون الانسان في وقت من الاوقات يكثر من الثناء على نفسه، ولا يرى منه الا كثرة يعني المديح لها، فيقال هذه خصلة ما تليق بالكرام. صحيح. اي نعم، لكن لو احتاج الانسان الى ان يثني على نفسه لانه هضم أو ظلم، أو لأن الناس ما عرفوا قدره، أو لأنه أراد أن يحقق بذلك أمر من الخير، وكان هذا بمجرد إيش؟ يعني بحدوده، في حدود. بحدوده باستثناء، فهذا لا شيء فيه. ومنهم ما ذكر عن يوسف عليه الصلاة والسلام، إنما قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عليم. عليم. نعم. إذن في فرق بين الثناء على النفس باللسان وبين تزكية الإنسان لنفسه بالعمل الصالح. نعم. وهو كما تفضلت أنها من الأخلاق المذمومة حتى في تعاملات الناس. نعم. لو جلست مع شخص ويقول أنا أذكى واحد في دفعتي. أنا الأول. أي. أنا الوحيد اللي أخذت ممتاز فيه. نعم. نعم. ولذلك أذكر ونحن في الابتدائية كان هناك قصة دب أظن أو قصة رجلين، واحد منهم يمدح نفسه وأنه أشجع وشجاع وأنه لا يغلبه وأنه لا يعني يستطيع أن يقاتل الأسد، وبينما هو في هذا الموقف جاء دب فهرب هو وصاحبه إلى الشجرة خوفا من هذا الدب، فقال له صاحبه هذا حكمة جميلة جدا ما زلت أحفظها إلى حد الآن وإن كنت نسيت التفاصيل، قال له مادح نفسه كذاب لا يصدق ولا يعتمد عليه. صحيح. جميلة. لا. مادح نفسه كذاب لا يصدق ولا يعتمد عليه، الإنسان الذي دائما يستعرض يعني قدراته وعقلياته باللسان. نعم باللسان. سبحان الله تأتي الوقائع والأقدار تكذب. نعم. نعم ويبتلى سبحان الله. نعم. ولذلك قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. يجي واحد يقول أنا أصلا ما أخاف، أنا إنسان دائما إذا جت المواقف الجادة أكون أول إنسان يجيب الداعي ويغيث الملهوف، في نفس اللحظة يبتلى ثم يبين للناس أنه من جنب يعني ضعيف نعم على تعبيرك. ولذلك شوف نعم الذي يزكي الإنسان هو عمله صحيح. أي نعم. نعم أنت اعمل واجتهد في تزكية نفسك بالعمل الصالح وسيثني عليك عملك. أحسن. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. نعم. وليس هناك داعي أنك تدعي وتستعرض دائما أنك الفاعل التارك إلى آخره. ذلك حتى نهينا عن المدح، لاحظ سبحان الله العظيم أنك نهينا عن أنك تمدح الإنسان في وجهه فتقتله. نعم. بهذا. فكيف أن يثني هو بنفسه على نفسه؟ هذا أشد قبحا ليس كذلك؟ وإذلك نحن نقول للحقيقة للداعية مثلا لا تبدأ للناس عندما تأتي إليهم بأن تذكر لهم يعني ما عندك من الخصال وال يعني الأعمال، ترى هذا يمجه الناس بطبيعتهم. احرص على أن يكتشف الناس ذلك ليس من قولك وإنما من فعلك. يا سلام. اجتهد معهم في الخلق الفاضل، قدم، اخدم، أحسن، أكرم، سيكتشف الناس تلك الخصال. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وخالها تخفى على الناس تعلم. بعض الناس يجتهد في أن يظهر العمل للناس ويحاول كذا بطريقة أو بأخرى أو يمثل أمامهم من أجل أن يخدعهم، والله سيكشفه والله. صح. ولذلك إن كان عندك من خلق وإن كنت تخفيه سيظهر الله، لأن العمل الصالح مثل الطيب لابد أن يفوح رأسه أبدا. لو معك قارورة طيب يعني سيبين أثرها لازم. أو قطعة من الطيب سيبين أثرها وإلا يرها الناس. صحيح. يشمها الناس من أي مكان. أنا أتعجب من بعضهم، أنا سمعت من أحدهم يقول أنا استوى عندي التبر والترب، يعني إن أثنى الناس إن أثني علي ما ضرني إن ما ضرني. أنا أقول هذا أحد أمرين، إما أنه وصل من الحمق بحيث لا يفرق أي لا يبالي ولا يفرق، وإما أنه أراد أن يثني على نفسه من حيث لا يشعر. أي نعم. لأن هذا نوع في الحقيقة من الثناء. يعني لو أنت تأملته هو نوع من الثناء على النفس، أني والله أنا الآن استوى عندي المدح والقدح، ليس بصواب. نعم. وحينما يصب بعض الناس بهذا، هذا ليس بحقيقة ولا يمكن أن يكون موجودا. نعم. لا يمكن إطلاقا. فهذا نقول أيضا يعني من التعبيرات حين تدل على في قضية. نعم. أو أراد أن ينفي عن نفسه أنه يزكي نفسه وفي النهاية يزكي نفسه بهذه العبارة. طبعا هذا يجرنا إلى حديث آخر وإن كنا نريد نختم به الحقيقة، وهو مدحك وتزكيتك للآخرين. نقول إن هذا أيضا ينبغي أن يعامل معاملة يعني على حسب الضوابط الشرعية. نعم. بمعنى تزكي الآخر إذا كان في غيبته، وتمدح الرجل أيضا في وجهه إن احتاج الأمر إلى ذلك دون أن يكون ذلك يعني ديدنا لك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين. مداحين يعني اللي يكثرون، ما قال المادحين. ما قال المادحين، المداحين اللي بس. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مدح عدد من الصحابة بمدائح جميلة شرف بها هؤلاء الصحابة، وكانت سببا لاقتداء غيرهم بهم بما مدحوا به، وخصوصا إذا كان لهذا المدح معنى وكان له يعني أثر عملي على الآخرين. جميل جدا. مشاهدي الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا هذه، نسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما قيل فيها. أيها الإخوة المشاهدون، هذه عظات وعبر ودروس وأحكام وحكم لا نريد أن تستمتعوا بها ويعني تترنموا بسماع ما فيها، وإنما نريد أن نخرج من حلقاتنا هذه بعلم وعمل. أسأل الله أن يعينني ويعين أخوي الفاضلين ويعينكم على القيام بحق هذه الآيات، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا